بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 700 ونحن بين يدي الحديث عن عالم البرزخ، وعالم البرزخ ذلك العالم الذي سيفضي إليه كل بني آدم، لأنه مرحلة من مراحل الوجود، مرحلة الوجود التي هي من الغيب. لما كنا في السلالة أي علم الله عز وجل أننا سنكون من هذه التفاحة أو من هذه الموزة أو من قطعة اللحم أو الخضار، لما كنا سلالة كان لنا وجود قد تعلق به علم الله عز وجل. ثم ننتقل من عالم السلالة إلى عالم الأرحام، حيث نبدأ في تكوين آخر هو نصف الأنشاج. يتأتى الحيوان المنوي من الرجل والنطفة من المرأة، ويلتقي هذا بذاك وفق سنة من سنن الله عز وجل بالتكوين، ثم يعلق المحصلة تعلق في جدار الرحم، فتنتقل النطفة الأنشاج من كونها نطفة أنشاج إلى علقة، ثم يقلبنا الله عز وجل في عالم الأرحام. عالم الأرحام هو العالم الثاني الذي نشم فيه رائحة الوجود. إذا كان عالم السلالة من عالم الغيب آمنا به إيمانا بالغيب وأيقنا أن علم الله عز وجل قد تعلق بذلك من الأزل، فإن عالم الأرحام من عالم الشهادة، ذلك أننا قد دخلنا في عالم يمكن أن نضعه تحت الحواس. ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة التي نحن فيها، وهي من أخطر المراحل، ذلك أنها مرحلة التكليف. قد خلقنا من أجل أن نحقق العبودية لله عز وجل وفق منهج الله تبارك وتعالى. فهناك من يقبل على الله عز وجل إيمانا بالمنهج وتطبيقا له، وهناك من يعرض عن منهج الله عز وجل وربما عاداه، ربما نصبه العداء، بل ربما ناصب حملة الدعوة إلى الله عز وجل العداء. ما يبتنى هنا، ما يبذر هنا، ما يلقى هنا في أرض الحياة، سيجد البازر لما بذر في هذه الدار حصاده يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ولذلك العالم الرابع الذي سنفضي إليه هو عالم البرزخ، ثم بعد ذلك كأني بعالم البرزخ يقربه لنا من حيث التقريب، حيث نريد أن نسافر، فإذا بنا نمر على الجوازات بعد الوزن، ثم نجمع في قاعة ننتظر أن تفتح لنا أبواب الطائرة، حتى إذا ما جاء موعد الإقلاع ركبنا فأقلعنا. فكأنما عالم برزخ صالح يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من بني آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ثم نفضي جميعا إلى ساحة العرض على الله بعدما يحيي الله عز وجل الأبدان، بعدما تبعثر القبور وينشئ الله عز وجل الأجساد وينفخ في الصور نفخة البعث، فتطير من ثقوب الصور أرواحنا إلى أجسادنا، وإذا النفوس زوجت، ثم نفضي إلى ساحة العرض على الله عز وجل. وهنا نقول المرحلة الخامسة، المرحلة الخامسة هي إعلان النتائج، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. إعلان النتائج من حيث ينصب الميزان، هناك كفة حسنات وكفة سيئات. لا تغادر الصحف التي تلقى بأيماننا وبشمائل بعضنا، قال لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. وإذاك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغادر ولا يظلم ربك أحدا. إذن نحن بين يدي الموضع أو العالم الذي فيه المحصلة، نحصل بهذا العالم بهذا الموقع ثمرات أعمالنا، الذي عمل الصالحات والذي عمل الصالحات. ثم إلى ما المصير يا ترى؟ قال إلى الموطن السادس النهائي الأبدي الذي من دخله ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وليس بعد الجنة رحيل وليس بعد النار رحيل أيضا، هنا خلود وهناك خلود. هذه خرطة الطريق إذا صح التعبير. نحن الآن في المرحلة التي أعقبت مرحلة الأرحام، نحن في الدار التي كلفنا بها بما به، لو أخذنا به والتزمناه لسعدنا سعادة الأبد. الدار التي نحن فيها عالم الشهادة، عالم الأرحام، عالم الشهادة، عالم السلالة، عالم غيب آمنا به إيمانا بالغيب وما كنا ندري حقيقة، حتى الآباء لا يدرون ما الذي في محصلتهم من أبناء شاء الله عز وجل أن يقدرهم من أطلابهم أو من أرحام الأمهات. عالم البرزخ من عالم الغيب، وما بعده من عالم الغيب، ساحة العرض على الله عز وجل غيب، والجنة والنار من الغيب. ونحن مما أكرمنا الله عز وجل به أن دعانا إلى الإيمان بالغيب فآمنا. الحديث إذن يتناول عالم البرزخ، ونعرض في حديثنا عن البرزخ ما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الشأن. وإن كانت أدلة البرزخ في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، هنا نبدأ لنذكر ما قاله ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الشأن، ثم نعقب على ذلك بما ينبغي أن يذكر من الأدلة مختصرة مركزة عن عالم البرزخ حتى تكون الصورة مشرقة في ذواتنا، ويدخل هذا في بناء التصور. ذلك أنك إذا استوعبت، إذا وعيت أنك داخل إما في روضة وأنت إن شاء الله بروضة، أو داخل في حفرة من حفر النار، مع ذلك ينبغي أن تتقي ما به يفضي بك إلى أن تكون في عالم البرزخ في حفرة من حفر النار، وينبغي أن تسعى كل السعي من أجل ألا يكون عالم برزخ بالنسبة لك حفرة من حفر النار. التصور هذا يسدد السلوك. إذا عرفت أنك موقوف غدا بين يدي الله عز وجل ومحاسب على الكلمة ومحاسب على اللمزة والهمزة، محاسب على الضحكة إن كانت ضحكة سخرية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، والعقوبة كانت فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذا نحن أمام أمر يضبط كل سلوكياتنا والسلوكيات ليست سوى أثر للتصور. من آمن بالله عز وجل توجه إلى الله عز وجل بمقتضيات الإيمان، ومن آمن بالآخرة عليه أن يبني آخرته بحسب ما آمن به. وعليه يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والقلب قلوب بني آدم يشبه القبر. أنا إلى الآن ما أدري ما وجه الشبه القلب والقبر. لعل ما في القلب لا يعلمه إلا الله، وما في القبر لا يعلم مصير المقبور إلا الله، فكما أن ما في القلب غيب. أنا ما أدري والله ما الذي يجول في قبر في قلبك، ما أدري ما الذي تضمنه ذلك القلب من حب أو بغض أو إنكار أو تعلق، قل ما شئت أنت. القضايا الإيمانية مقرها القلب، والقضايا العاطفية أيضا المشاعر التي هي ثمرة للتصور إنما مكانه القلب. هنا يقول القلب يشبه القبر، لن يكتفي بذلك ابن تيمية، وإنما أتى بدليل يوضح فيه أبعاد هذا التشبيه. القلب يشبه القبر، قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم شدد أعداء الله عز وجل الذين وقفوا وراء الخندق الذي حفره الصحابة رضي الله عنهم، فحمى الله تبارك وتعالى المسلمين في المدينة المنورة من أن يجتاحهم 10,000 مقاتل من الوثنيين عباد الأصنام، الذين مر أكثر من مرة أن الذين جيشوهم إنما هم يهود في المدينة، قد أرسلوا وفدا منهم ينشطون خلايا الوثنيين من أجل أن تغير لتستفتى شجرة الإسلام ودوحة الإسلام في المدينة المنورة، وأمدوهم بالأموال. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام مجيء هؤلاء وأحدقوا بالخندق، وقد ربط الصحابة في الجانب الثاني من المدينة المنورة وراء الخندق في أماكن محددة، وكان صلى الله عليه وسلم كان له مكان مخصص، ولكن المشركين في يوم من الأيام، لأن الحصار ظل قرابة شهر، في يوم من الأيام شدد المشركون الهجمة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى يذكر بأن بعضهم عمرو بن ود العامري قبز بفرسه من فوق الخندق ودخل إلى داخل ساحة المدينة المنورة، فتصدى له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. إذن هذا التشديد من الهجمة منع المسلمين من أن يؤدوا صلاة العصر في وقتها. يفهم من هذا أننا إذا كنا في معركة مع الأعداء وفي حاجة دفع عن أنفسنا تجاههم، أنترك هذه المدامعة من أجل أن يغيروا علينا ويأكلونا ونصلي؟ قال: أذنت شريعة الله عز وجل بتأخير الصلاة لهذا، إلا إذا كان هناك صلاة الخوف وهي صلاة المقاتلين، فتأتي في الفقه إن شاء الله عز وجل. لما منعوا من صلاة العصر فلم يصلوها حتى فات وقتها، ثم صلي قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غضبه على فوات صلاة العصر، وهنا ينبغي أن نلاحظ، وهذا مما سددت به شريعة المسلمين، أحدهم قال: أنا فلان لا أكلمه، فلما سألته من متى؟ قال: من أشهر. قلنا له: ما السبب؟ ما سبب المقاطعة؟ سبب المقاطعة أمر دنيوي، إرث، اختلفوا على بعض الدريهمات مما تركه المورث. في مثل هذه الحالة غضبه فقاطعه فلم يكلمه. قلنا له: أنت قاطعته غضبا لله أم غضبا لمال، لبعض المال؟ قال: والله الحقيقة أني قاطعته لبعض المال. قلنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 الا اذا كان هاجر، وهذا ما فصل فيه الفقهاء، الا اذا كان هاجر غضبا لله عز وجل، يعني هجرته من اجل ان يترك شرب الخمر مثلا، او من ان يترك معصيه من المعاصي. فالمقاطعه هنا تاديبيه، والمقاطعه لله تبارك وتعالى، انت ما قطعت لله عز وجل. هنا نستحضر ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد استشهد من اصحابه 70، وشهداء احد من الصحابه على الارض، وكان المشركون قد حفروا حفره للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع فيها وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم منه عليه الصلاه والسلام. فقال له احد الصحابه: ادعوا عليهم يا رسول الله، لانه اذوه في بدنه. فماذا قال؟ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. والحديث الصحيح: من تقم عليه الصلاه والسلام نفسه قط. ماذا عليهم مع انهم اذوه. هنا صادت صلاة العصر، هل قال اللهم اغفر لهم؟ قال: أو ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، لأن صوت عباده. ومن هنا يفهم حال أولئك الذين يعطلون العبادات ويمنعون بيوت الله عز وجل أن تؤدي وظائفها. هؤلاء يمنعون الصلاة ومع ذلك هم مسلمون. المشركون هاجموا الصحابة وشددوا الهجمة عليهم، فمنع الصحابة ذلك من أن يؤدوا صلاة العصر في موضعها. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. فرق بين أن ينتقم نفسه وأن ينتقم لربه. قال: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. ربط عطف القبور على القلوب، عطف القبور على القلوب، وقرن بينهما، يعني جمع بين القبر والقلب، في قوله تعالى: بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الآية القرآنية جمعت بين ما في الصدور وهي القلوب وبين ما في القبور، وهذا معنى مهم جدا، برزخي، يعني هذا يحتاج إلى شفافية حقيقة حتى تستوعب أبعاده. وهذا تقريب وتقدير لإمكان ذلك، أي كما أن الإنسان في قبره إما أن يكون مثابا أو معذبا، إما أن يكون في روضة أو حفرة، كذلك القلب إما أن يكون قد امتلأ حقدا وحسدا وكبرا وعجبا، وإما أن يكون قد امتلأ تواضعا ونورا وتوكلا وإنابة ومحبة لله تبارك وتعالى. قبر وقلب. ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده النائم في منامه، يعني لا يصح أن نفهم عالم البرزخ بحسب مداركنا الحسية، ولعل هذا سأبينه إن شاء الله عز وجل، من حيث إن الإنسان مشغوف مغرم بالتشبيه، وربما قرب الإنسان الأمر الذي غاب عنه إلى ذهنه حيث يشبهه بما عرفه من حالته، فيقول: لعل عالم القبر مثل عالم النائم. وبعض العلماء ومنهم الغزالي رحمه الله إنما أراد أن يقرب ذلك، فقال: قد يكون اثنان نام أحدهما إلى جانب الآخر، أحدهما سعيد مستقر ومطمئن يأكل الحلوى ويتناول ما لذ وطاب وهو في حدائق غناء، والآخر إنما تصعده أفعى، هذا نائم وهذا نائم. لم يرد الغزالي كما فهم بعض أولئك المعاصرين الآن أن عالم البرزخ مثل عالم الأحلام، أبدا. عالم البرزخ كون، حقيقة، وجود. إذا كنا لا ندري كونها وماهيتها فهذا يرجع إلى أنها من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يشترط فيه حيث نؤمن به أن ندري ما كنه، ما ندري ما كنه. ومن هنا فلا يصح على الإطلاق أن يقال إن ما في القبور من ثواب وعقاب مثل ما لدى النائم من راحة بدنية أو خوف أو قلق. أحيانا ينتبه النائم من نومه وحلقه جف لرؤيا قد جففت حلقه، وأحيانا يشعر ببهجة فيمسك بالهاتف فيسأل ما تأويل هذه الرؤية الرائعة الجميلة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام، هل هذا يقرب فقط يعني عالم النوم عالم الأحلام، هل يقرب للذهن ما يمكن أن يكون في القبر حيث نرى قبرين أحدهما صاحبه يعذب والآخر ينعم، ونحن لا نرى لا النعيم ولا العذاب لأننا طلب منا أن نؤمن بذلك إيمانا بالغيب للتقريب لا مانع إن شاء الله عز وجل. وإلا ما يتعلق بنعيم القبر أو عذاب القبر فهو أكمل وأبلغ وأتم، وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي يتناسب مع سنة الله عز وجل في عالم القبر. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك، يعني هل هذا من مستحيل؟ ما ليس مستحيل، بدليل أن النائمين أحدهما يكون في راحة بال والآخر قلقا وجلا. قال إذا قال السائل الميت لا يتحرك في قبره، وأيضا النائم قد لا يتحرك في حسه وهو في الباطن، إنما إما أنه يتلذذ وإما أنه لا يتلذذ والتراب لا يتغير ونحو ذلك. نقول لو أنك طلب منك أن تؤمن بعالم البرزخ بناء على أنه نضع الميت فإذا به ولول، قال الآن يضرب، لم يعد هذا إيمان بالغيب لأنه صار إيمان بالشهادة. ونحن قلنا السمعيات كل ما جاءنا به النص من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يدور في هذا المدار، يعني يؤكد النص أن هناك عالم برزخ. وهنا ينبغي أن نتطرق إلى ما كان من أمر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليلة المعراج. مر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما جاءت به الأخبار التي تناولت بالتفصيل المعراج الذي ذكره الله عز وجل وأشار إليه في سورة النجم والنجم إذا هوى. وأما الإسراء فقد بدأه الله عز وجل ذكرا وتحقيقا في أول سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هنا ينبغي أن نقدم بين يدي تلك المشاهد التي نحاول إن شاء الله عز وجل أن نعرض بعضها لأنها تؤكد عالم البرزخ، لأنه مر عليه الصلاة والسلام على مشاهد وهذه المشاهد من عالم البرزخ ليست من عالم الشهادة. قال هنا ينبغي أن نبين أننا نعلم، نحن لدينا علم وقد آمنا بأن الله عز وجل متصف بالعلم. إذا قربنا لهذا الإنسان مسألة صفة علم الله عز وجل فنقول علم الله ذاتي ليس علما تراكميا دفعة واحدة أحاط الله عز وجل بالمعلومات، ومن المعلومات الواجبات والجائزات والمستحيلات، وتعلق علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، يعني انكشف لذات الله عز وجل من الأزل حيث لا بداية، من الأزل يعني حيث لا بداية. فكما أن ذات الله عز وجل واجبة الوجود لم يسبق وجودها عدم، فذلك صفات الله عز وجل أزلية أبدية قائمة بذاته تعالى لم تسبق بأضدادها أو بنقائضها. وعلى هذا أحاط الله عز وجل علما بالواجبات والجائزات والمستحيلات. نحن نريد أن نتحدث عن الجائزات، يعني علم الله عز وجل أزلا أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار من الأزل، وحيث يأتي كتاب الله عز وجل يربط بين الزمنين الماضي والمستقبل ربطا إعجازيا، يدل هذا على أنه يكلمنا لأننا نحن نفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل. قضية الزمان قضية إنسانية، ما مضى هذا زمن ماضي، ما نحن فيه الآن زمن حاضر، ما سيأتي غدا زمن مستقبل. بالنسبة لنا عندنا ماضي وحاضر ومستقبل، بالنسبة لله عز وجل الماضي والحاضر والمستقبل عين ذات المسألة. بمعنى علم الله أزلا استحالة الشريف في حقه، وعلم الله أزلا أن أبا لهب في النار، وعلم الله عز وجل أزلا أن أبا بكر في الجنة، وعلم الله عز وجل أزلا أن الصحابة سيعذبون في مكة المكرمة، وعلم الله عز وجل أزلا أنهم سيهاجرون الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، وعلم الله عز وجل أزلا أن التتار سوف يجتاحون العالم الإسلامي، وعلم أزلا أن الصليبية سوف تقر حملة وراء حملة إلى 9 حملات حتى قلم الله عز وجل أطوارهم على يد الأبطال من مثل قطز وبرج وصلاح الدين الأيوبي. هذا علمه من الأزل. طيب أنت كيف تفهم قوله تعالى أتى أمر الله؟ النص القرآني يقول في أتى أمر الله، ما معنى أتى أمر الله؟ يعني تحقق وجوده، أتى فعل ماض بمعنى ظهر وجوده ثم انتهى، أتى. وقد يكون ظهر وجوده ولما ينقضي هذا الوجود، مثل أتى الليل اليوم هذه الليلة، أتى الليل نعم أتى الليل، هل نحن ما زلنا في الليل؟ نعم نحن ما زلنا في الليل، لما يأتي النهار أتى الليل، أتى الليل، أتى أمر الله. ثم قال مباشرة فلا تستعجلوا، النهي عن الاستعجال يعني أن الاستعجال طلب أمر لم يقع. فهل يا ترى هناك تعارض بين أتى وبين لا تستعجلوه؟ قال لا تناقض على الإطلاق، لأن قول الله عز وجل أتى إنما أتى في علم الله عز وجل. فلا تستعجلوه يا أيها المخاطبون، أنتم بالنسبة لكم لما يأتي، أما بالنسبة لله عز وجل أتى وانتهى. ولذلك ربنا جل جلاله فيما يتعلق بالأخبار المستقبلية التي كفاها بها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، حيث قال الله أكبر وصيت مفاتيح الشام، مفاتيح اليمن، مفاتيح فارس، هذه المفاتيح استلمها الصحابة رضي الله عنهم، لم يستلمها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أخبر بها كان أمر الفتوح في علم الله من الأزل، من الأزل، وما كان في علم الله عز وجل أنه سيقع لا بد من أن يقع، لأنه إذا لم يقع مع ذلك أن علم الله عز وجل ليس بعلم. وعلى هذا أخبر عليه الصلاة والسلام بأخبار منها صنفان من أهل النار لم أرهما. من علم أمر الصنفين؟ الله عز وجل. من أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصنفين؟ الله تبارك وتعالى. أخبره بعلمه؟ نعم أخبره بعلمه. تعلق علم الله عز وجل بالصنفين وجودا، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام ما قال لم يكن واحد من الصنفين قد حضر في الواقع. صنفين من أهل النار لم أرهما، يعني لم يوجدا، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائيات مميلات رؤوسهن كأسنمة الوقت العجاب لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليشم المسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن الآن أمام علامة من علامات، نحن بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي المهدي، الدجال، نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يأجوج ومأجوج، هذه 4 تجتمع في زمن واحد لكن بالترتيب الذي قلته، مهدي، الدجال، نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء وجود المسيح إنما ينتشر يأجوج ومأجوج. وكل علامة من هذه العلامات لها تفاصيل جاءت بها الأحاديث. هنا فقط نركز على أمر لعلنا بحاجة إليه. المهدي عند أهل السنة والجماعة حقيقة ثابتة ليست من الأساطير. بعضهم يحاول أن يؤثرها، قل لا، لماذا تؤثرها؟ قال نكاية، ماذا نكايتنا؟ نحن نؤمن بالمهدي. لكن كم من فرق بين المهدي عند أهل السنة والجماعة وبين المهدي الذي هو في السرداب من 1400 سنة، فرق هائل حقيقة. بل أنا كنت عم بقرأ اليوم، عم بقرأ تفاصيل هذه المسألة عند القوم، لن يتفقوا أصلا على هذه المسألة. منهم من قال في سرداب كذا، ومنهم من قال في سرداب كذا، ومنهم يعني وزعوه، ومنهم من قال إنهم كل عام يأتون في موسم معين ويأتون ببغلة أو بحصان ومعهم السيوف وينادون يا كذا اخرج، وهذه السيوف تحميك، يعني وخائب مذعور. تصور صار له 1300 سنة مذعور خائب، ولما وجدوا أنفسهم أمام مهزلة، مهزلة فكرية حقيقة، وأن هذه لم تعد تبتلع، هذه بدها حلق مثل الكرة الأرضية حتى يستطيع ابلعها، وهذه هذا الحلق ما بحلق بهذا النوع حقيقة. ماذا قالوا؟ جاء في الأخير على أنه ليس في السرداب. أنا والله كنت فكري بالسرداب، كل الكتب السابقة في السرداب، إلا الآن المعاصرون لأنه وجدوا أنفسهم أمام تفاهات قالوا لا، هو طواف مخفي. صور مخفي، شو يدبر هذه؟ أيضا مخفي. قال وربما التقى، وربما التقى، وربما التقى. ولذلك أذكر أحد المواقف الجدلية، قال له كل أهل السنة والجماعة يكون في التشيع مباشرة بشرط، بشرط ما عندنا مشكلة وما نطلب منكم المستحيل. ما هو الشرط؟ يا أخي رتبوا لنا لقاء مع المهدي مدامه خارج السرداب وعلى الهواء مباشرة. والله أنا نفسي أقول هذا الكلام، والله العظيم إذا كان مثل ما قالوا نحن لسنا ضد الحقائق أبدا أبدا، لكن هذا ليس من الحقائق. ما تجلوا وما تخربوا وقولنا ما تحتمل هذه الأساطير، هذه أسطورة حقيقة، ولعلها مأخوذة من اليونان ومن الإغريق، عندهم مثل هذه الأساطير. عموما المهدي عند أهل السنة والجماعة رجل من أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ساعة من النهار. الآن من باب التحقيق، قد يكون ولد وقد يكون لما يولد، لكنه سيكون. ثم بعد ذلك، وهذا أيضا من جملة الأمور التي ذكرها أولئك، قالوا له يا فلان، هذا عم ينادوه من وراء السرداب، يا فلان اخرج فقد امتلأت الأرض ظلما وجورا. أنت عم تنتظر ماذا عم تنتظر؟ قال امتلأت الأرض ظلما وجورا. هو خائف، تصور مرعوب. هل الذي يخاف مثل هذا الخوف ويشجع على الخروج بالسيوف ميسيس صور ميسيس، علما بأنه الآن الأسلحة ذرية، ما عاد في سيوف، ما سيوف، ما تحكوا علينا في هذه المسألة. قال أنت الآن تريد أن تصلح الفساد؟ قال لي أحدهم، ما زماني هذا كله من الخواطر التي وصلت، قال لي أتدري بأنه يطوف العالم؟ قلت له أنا مستفيد، ما أدري ولا أستطيع أن أدري، أنا ما يمكنني أن أدري حقيقة، هي أكبر مني، أنا ما أستطيع أن أقبلها. فلماذا هذا يطوف؟ قل لي لماذا يطوف؟ أنا أقبل. قال من أجل أن يتعرف إلى السياسات العالمية. فقالوا أنت أما تدري بأن السياسات تتبدل وتتغير، أي سياسة يا ترى سيعمل بها؟ ثم لماذا يجمع كل هذه العلوم من زمن بني العباس إلى العثمانيين إلى عصور الدول المتتابعة إلى القرن 20 و21 إلى النكبات التي تنزل بالأمة الآن؟ طيب ماذا يريد؟ بده خبرة؟ لأن يا أخي الذين يديرون العالم لا يحتاجون في هذه الخبرة، ما تدقوا على أنفسكم. لكن إذا ولد اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، على كل إن هذا حتى نحن ندخل به الدخول الكامل إن شاء الله سيخصصه، لأنه من السمعيات، هذا يجي نجده في علم التوحيد إن شاء الله عز وجل في علامات الساعة الكبرى. لكن عموما هذه العلامات هي في علم الله، ولذلك أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم عن العلامات الصورة التي ظهرت كما أخبر، فإن العلامات التي لما تظهر ستظهر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لا نتعلم يتوقف بهذا إلا على إذا ثبت الخبر على الرأس والعين. لماذا؟ قال لأن علم الله ذاتي ليس ترتيب المعلوم في علم الله كترتيب المعلوم في رأسك وفي رأسي. أنا بالنسبة لي وبالنسبة لك لما كنت صغيرا كان عندي خبرة، أقصد بخبرة خبرة حياتية، ثم كبرت دخلت مدرسي حصلت تراكمات. أنا إيه الآن ما زلت أذكر لما خرجنا السنة الأولى، أذكر تماما من المدرسة الابتدائية ونجح عبد الكريم في الصف الأول، وعلى باب المدرسة ضربني الطلاب ضربا ما زلت أذكره. لماذا؟ لأنهم هم إسماعيلية من الإسماعيليين الذين يعبدون أغا خان، وأنا من حماة من أهل السنة والجماعة. ضربوني ضرب ورموني، مع الصف الأول نحن تصور الصف الأول هم الصف الأول أيضا، معناها ماذا الحقن، ماذا الحقن التي يحقن بها أولئك؟ والله ما عندنا مثل هذا الحقد، والله العظيم ما عندنا مثل هذا الحقد. لاحظ الآن المعلومات في ديني الآن تراكمية، صحيح قبل أن أضرب لم يكن عندي علم بالضرب، لكن بعدما ضربت دخل الضرب في معلوماتي، ثم كبرت، ثم وصلت ابتدائية، ثم إلى الآن. إذا العلوم تراكمية وأنت عندك تراكمية أيضا، البارحة واليوم وغدا، وتنتظر وتبني على المعرفة التي قد عرفتها. بالنسبة لنا الذي ليس كمثل علمه شيء، أنا ذكرت في السياق أن مشكلة الإنسان أحيانا أنه يتتبع التشبيه، يشبه ما غاب على ما حضر من أجل أن يستحضر المشبه الذي غاب عنه. نقول يمكن أن تستحضر نبات من النباتات في أستراليا أو كائن من الكوائن في الهند، لكن إذا ما توجهت إلى الله عز وجل جاءك السيف، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا علمه كعلمنا، ولا علمنا كعلمه، لا ذاته كذواتنا، ولا ذواتنا كذواته. فرد صمد أحد واحد ليس كمثله شيء، صفاته ليست كصفاتنا، وذاته ليست كذواتنا. ولا يصح أن تفهم ذات الله بناء على ما فهمت من ذواتك، ولا لا يصح أن تفهم صفات الله، لا ذاته تشبهها الذوات، ولا حكت صفاته الصفات. فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. لذلك حيث يأتي الحديث عن علم الله عز وجل ما في تقديم وتأخير كما عندنا نحن في العلم، وحيث نأتي إلى الزمان نحن ضمن الزمان، ونحن يمكن أن يكون البارحة والساعة وبعد ساعة، أما بالنسبة لله عز وجل المستقبل إلى ما لا نهاية، والبداية حيث بدأت البداية كلها بعلم الله عز وجل دفعة واحدة ليست على الترتيب. يعني لا يطلع الله عز وجل، خلي يكون يعني أوضح، لا يطلع الله عز وجل على الأمر غدا لم يكن قد اطلع عليه اليوم. لا يصح هذا على الإطلاق بالتصور، عند الأدلة أكثر من أن تصح على هذا. إذا صح هذا المعنى نحن أمام مجموعة من الشواهد، أنا ما أطيل إن شاء الله لأنه أكثرت من هذا الكلام، والأصل أن لا أكثر منه، فقط من أجل أن أبين ما الذي رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأى وقائع؟ خاصة إذا ما نظرنا إلى مشهد الذي يعذب لترك الصلاة، لم تكن الصلاة قد فرضت، كالذي جسده المشهد الذي جسد ما مصير أكلة الربا، لم يكن الربا قد حرم، واضح؟ يعني المشاهد التي شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم برزخ مشاهد هي أجزية، هي ثوابات، هي عقوبات. رأى المجاهدين، لم يكن الجهاد قد فرض ليت الإسراء والمعراج، ولم تكن الصلاة قد فرضت، فما معنى ذلك؟ قال هذا ينظر فيه إلى ما في علم الله، وقد جل الله عز وجل له في تلك المشاهد مثل للتقريب وسائل إيضاح من أجل إذا بلغها للناس، وقد بلغها عليه الصلاة والسلام، يكون أحدهم أمام. إذا أكلت ربا في هذه الدنيا وقد بلغك الرسول صلى الله عليه وسلم مصير أكلت ربا في عالم البرزخ، انتظر العاقبة. أو إذا كنت ممن يجاهد في سبيل الله عز وجل وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مصير أولئك المجاهدين، أنت على خبر من الثواب. ومن هنا إذا تبين لي الثواب وظهر لي العقاب، العقاب يحجم سلوكي والثواب ينهض بي ويطير بي إلى رضوان الله عز وجل. لذلك هذه مشاهد وسائل إيضاح أراد الله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراها. وهذا يدخل في ماذا؟ لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. وقد ذكرنا مرة أن ما في مانع أن رأى فعل متعدي، رأيت الرجل يبكي، رأى فعل متعدي. الأمر الذي لا أراه وتمكن غيري من أن أراه، يقول أراني فلان السها، السها نجم في السماء لا يراه مثلي الذي يضع النظارات على عينيه. لذلك أريه القمر ويريه السها، القمر أنا أراه حتى ولو رفعت النظارات. إذن هو يريه الأمر الخفي. وعلى هذا إذا أراد الله عز وجل أن يريك أمرا مستورا عن أعين الناس نقول أراه الله ذلك، أراه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بما أراه الله عز وجل؟ نعم، يقول في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى لما كان في السماوات، والحديث عن السماوات، لكن أعد في الأرض من أجل أن يرى لنريه. وهذا يمكن أن نستحضر معه ما كان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام. رؤية الله عز وجل جائز عقلا لكنها ممتنعة شرعا في الدنيا، وواجب شرعا في الجنة رؤية الله عز وجل. ومن أنكر رؤية الله عز وجل هو المحروم حقيقة. وقوله تعالى وأنا أخشى أن يكون من أنكر يدخل في هذا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وأقسى حجاب إنما هو الحجاب عن الله تبارك وتعالى. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال ربي أريني أنظر، يعني لو أردت أن أرى لأريتني. قال لن تراني، قال ربي أريني. فأنا أريتك المسألة واضحة، يعني أقدرتك على رؤية هذه المسألة. أنا أريتك ما كان غائبا عن عينيك، إذا أنا الذي نهضت برؤيتك أو أمددتك برؤية قد ارتقت برؤيتك، فإذا بك ترى ما لم تكن تراه بطاقتك أنت. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمد بهذا؟ نعم، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هنا أتى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على قوم ترضخ رؤوسهم. لما أتى على قوم هذا في رحلة الإسراء، هل هذا من عالم الشهادة أم من عالم الغيب؟ من عالم الغيب. هل هذا يدخل في عالم برزخ؟ نعم يدخل في عالم برزخ. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ من كان مصاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. ما دور جبريل؟ أن يبين المشهد. من هؤلاء؟ فقال جبريل هؤلاء الذين تتشاغل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة يعني المفروضة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع ستر بسيط، وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الإبل والغنم، ويكون الضريعة والزقومة ورضف جهنم وحجارتها. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، يقصد بصدقات الزكاة الفريضة، وما ظلمهم الله شيئا وأتى على قوم، هذا آخر واحد ما في مانع، بين أيديهم لحم نضيج في قدور ولحم آخر ني خبيث، فجعلوا يأكلون من ني الخبيث ويدعون النضيج، يعني في حال سلوك معوج. فقال منها ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك، تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح. بعضهم عنده شقتين مع أنه عنده زوجين، شقة ثانية من أجل المعافسات هذه. لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظ الواقع، يقول فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة أيضا تقوم من عند زوجها حلالا طيبا، فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. إذن عالم برزخ عالم ثبت بأدلة كثيرة، وهذه المشاهد كما قلنا جلاها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث إن الله عز وجل يعلم ما في الغد، نحن لا نعلم ما في الغد. لماذا؟ قال لأن الغد والحاضرة والماضي عند الله عز وجل سواء، بالنسبة للأزمن واختلافها إنما يسري علينا ولا يسري على الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقي بناصيتك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.